باب قسمة الغنائم. إذا أخذ الكفار مال مسلم ثم أخذه المسلمون، فإن كان قبل القسمة أخذه صاحبه في قول عامة أهل العلم لحديث ابن عمر وغيره، وإن كان بعدها فهو أحق به بالثمن وعنه لا حق له فيه، وهو قول عمر وعلي. قال أحمد: أما قول من قال فهو أحق به بالقيمة فهو قول ضعيف عن مجاهد. وقال الشافعي وابن المنذر: يأخذه قبل القسمة وبعدها. قال أحمد: إنما قال الناس فيها قولين: إذا قسم فلا شيء له، وقال قوم: إذا قسم فهو أحق به بالثمن. فأما أن يكون له بعد القسمة بغير ذلك فلم يقله أحد، فإن أخذه أحد الرعية بهبة أو بسرقة فصاحبه أحق به بغير شيء. وقال أبو حنيفة: لا يأخذه إلا بالقيمة. ولنا ما روى مسلم أن قوما أغاروا على صرح النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذوا ناقة وجارية من الأنصار فأقامت عندهم أياما ثم خرجت في بعض الليل، قالت: فما وضعت يدي على ناقة إلا رغت، حتى وضعتها على ناقة ذلول فامتطيتها، ثم توجهت إلى المدينة ونذرت إن نجاني الله عليها أن أنحرها. فلما قدمت المدينة استعرفت الناقة فإذا هي ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذها. الحديث: فأما إن اشتراه من العدو فليس لصاحبه أخذه إلا بثمنه، وحكم أموال أهل الذمة كذلك. فإن كان عليه علامة المسلمين ولم يعرف صاحبه فهو غنيمة، وبه قال الثوري والأوزاعي. وقال الشافعي: يوقف حتى يجيء صاحبه، وإن وجد عليه حبس في سبيل الله رد كما كان، نص عليه. وبه قال الأوزاعي والشافعي. وقال الثوري: يقسم. ويملك الكفار أموال المسلمين بالقهر، وهو قول مالك، وعنه لا، وهو قول الشافعي لحديث الجارية. ووجه الأولى أن الناقة إنما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم لأنها غير مقسومة ولا مشتراه، ويملكونها قبل حيازتها إلى دار الكفر. وبه قال مالك، وعنه بالحيازة إلى دارهم. وبه قال أبو حنيفة: وإن استولوا على حر لم يملكوه لا نعلم فيه خلافا. وإذا قدر المسلمون على أهل الذمة وجب ردهم إلى ذمتهم ولم يجز استرقاقهم لا نعلم فيه خلافا. وإذا وجد ركاز في دارهم فإن كان في موضع يقدر عليه بنفسه فهو له، وإن لم يقدر عليه إلا بجماعة المسلمين فهو غنيمة، ونحوه قول مالك والأوزاعي. وقال الشافعي: إن وجده في مواتهم فهو مثل ما لو وجده في دار الإسلام. ولنا حديث أبي الجويرية: لقيت بأرض الروم جرة فأتيت بها الأمير فقسمها بين المسلمين، رواه أبو داود. وإن وجد في دارهم لقطة فإن كانت من متاع المسلمين فهي كما لو وجدها في غيره، وإن كانت من متاع المشركين فهي غنيمة. وبه قال أبو حنيفة والثوري. وقال الشافعي: ينفرد بأخذه، لأنه لو أخذه في دار الإسلام ملكه، ولنا أنه ذو قيمة مأخوذة بقوة المسلمين، وأما ما أخذه في دار الإسلام فلا يحتاج إلى الجيش، وإن كان مما لا قيمة له فله أخذه وهو أحق به، ولو صار له قيمة بمعالجته أو نقله، نص عليه. وبه قال الأوزاعي والشافعي. وقال الثوري: يرده في المقسم، وإن عالجه أعطي قدر عمله. ولنا أن القيمة إنما صارت بعمله أو بنقله فلم يكن غنيمة، وإن ترك صاحب المقسم شيئا من الغنيمة عجزا عن حمله فقال من أخذ شيئا فهو له ملكه بأخذه، نص عليه. وسئل عما تركه الوالي مما لا يباع ولا يشترى: أيأخذه الإنسان لنفسه؟ قال: نعم. ونحوه قول مالك، لأنه إذا لم يقدر على حمله يصير بمنزلة ما لا قيمة له، وتملك الغنيمة بالاستيلاء عليها في دار الحرب، ويجوز قسمها فيها، وبه قال مالك والشافعي. وقال أصحاب الرأي لا يقسم إلا في دار الإسلام. ولنا قول الأوزاعي لا أعلم أنه صلى الله عليه وسلم قسم شيئا بالمدينة من المغانم، وهي لمن شهد الوقعة من أهل القتال وإن لم يقاتل، لأنه ردء للمقاتل معين. وبه قال الشافعي. وقال مالك لا سهم للتاجر والصانع إلا أن يقاتلوا، وأما المريض العاجز عن القتال والمخذل والمرجف والفرس الضعيف فلا حق له. وبه قال مالك. وقال الشافعي يسهم له كالمريض، وإذا لحق مددا أو هرب أسير فأدركوا الحرب قبل تقضيها أسهم لهم، وإن جاءوا بعد إحراز الغنيمة فلا شيء لهم، ومن بعثهم الأمير لمصلحة الجيش أسهم لهم. وسئل أحمد عن قوم خلفهم الأمير وأغار في جلد الخيل، فقال إن أقاموا في بلد العدو حتى رجع أسهم لهم. قيل له فإن اعتل رجل أو اعتل الدابة؟ فقال له الأمير أقم وأسهم لك، أو انصرف أسهم لك. فكرهه وقال ينصرف إلى أهله كيف يسهم له؟ وإذا أراد القسمة بدأ بالأسلاب فدفعها إلى أهلها، فإن كان فيها مال مسلم أو ذمي دفعه إليه، ثم بمؤونة الغنيمة من أجرة الجمال والحافظ والمخزن والحاسب، ثم بالرضخ. وقيل يبدأ بالخمس قبله ثم يخمس الباقي، فيقسم خمسه على خمسة أسهم. ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن الغنيمة مخموسة للآية وقد ذكرناه. وقيل يقسم على ستة أسهم، سهم لله وسهم لرسوله لظاهر الآية. وروي عن الحسن وقتادة في سهم ذوي القربى كان طعمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، فلما توفي حمل عليه أبو بكر وعمر في سبيل الله. وعن ابن عباس أن أبا بكر وعمر قسم الخمس ثلاثة أسهم، وهو قول أصحاب الرأي، قالوا يقسم على اليتامى والمساكين وابن السبيل. وقال مالك الفيء والخمس واحد، يجعلان في بيت المال. وقال الثوري الخمس يضعه الإمام حيث أراه الله. وسئل ابن عباس عن سهم ذوي القربى فقال كنا نزعم أنه لنا فأبى علينا قومنا. وذكر لأحمد قول أبي بكر وعمر فسكت فلم يذهب إليه، ورأى أن قول ابن عباس أولى لموافقته الكتاب والسنة. وقال الطائفة سهم رسول الله صلى الله عليه وسلم للخليفة بعده، لقوله إذا أطعم الله نبيا طعمة ثم قبضه فهي للذي يقوم بها من بعده. رواه أبو بكر عنه قال قد رأيت أن أرده على المسلمين. فاتفق هو وعمر والصحابة على وضعه في الخيل والعدة في سبيل الله، وكان له صلى الله عليه وسلم الصفي، وهو شيء يختاره من الغنيمة قبل القسمة كالعبد والجارية والثوب ونحوه. هذا قول غير واحد. وقال أحمد هو خاص به صلى الله عليه وسلم، لا نعلم فيه خلافا، إلا أن أبا ثور قال للإمام أخذه، وأنكر قوم الصفي واحتجوا بحديث جبير والذي نفسي بيده ليس لي مما أفاء الله إلى آخره. ولنا كتابه صلى الله عليه وسلم إلى بني زهير. رواه أبو داود وفيه وأديتم الصفي فإنكم آمنون بأمان الله ورسوله. رواه أبو داود. وقالت عائشة كانت صفية من الصفي. رواه أبو داود. وسهم ذوي القربى للذكر مثل حظ الأنثيين، وهو مذهب الشافعي، وقيل يختص بالفقراء، ولنا عموم الآية، ولأن عثمان وجبيرا طلبا حقهما وهما موسران، وسئل عن علة المنع فعلله بنصرة بني المطلب. والمشهور من مذهب الشافعي أن اليتامى لا يستحقون إلا مع الفقر. قال شيخنا لا أعلم في هذا نصا عن أحمد، والآية تقتضي التعميم، ويرضخ لمن لا سهم له، وهم العبيد والنساء والصبيان. هذا قول أكثر أهل العلم. وبه قال مالك في المرأة والعبد، وقال أبو ثور يسهم للعبد، وروي عن الحسن والنخعي لحديث الأسود أسهم لهم يوم القادسية. وقال الأوزاعي ليس لهم سهم ولا ربخ، ويسهم للمرأة لحديث جبير بن زياد عن جدته أنه أسهم لهن يوم خيبر، وأسهم أبو موسى في غزوة تستر لنسوة معه. ولنا حديث ابن عباس رواه مسلم، وعن عمير مولى آبي اللحم أنه شهد فتح خيبر فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني مملوك فأمر لي بشيء من خرفي المتاع، رواه أبو داود واحتج به أحمد. وأما ما روي في سهامهن فيحتمل أن الراوي سمى الرضخ سهما. وقال مالك يسهم للصبي إذا قاتل وأطاق القتال، وكذا قال الأوزاعي أسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم بخيبر. ولنا قول ابن المسيب كان الصبيان والعبيد يحذون من الغنيمة إذا حضروا الغزو في صدر هذه الأمة. وحديث تميم بن قزع الفهري قال الجوزجاني هذا من مشاهير حديث مضر وجيده، فإن انفرد بالغنيمة من لا سهم له كعبيد دخلوا في دار الحرب أخذ خموسه والباقي لهم، وإن غزا الكافر مع الإمام بإذنه فعنه يسهم له. وبه قال الزهري والثوري والأوزاعي وإسحاق. قال الجوزجاني هذا قول أهل الثغور وأهل العلم بالبعوث وعنه لا يسهم له. وبه قال الشافعي ومالك ولنا أنه صلى الله عليه وسلم أسهم لصفوان بن أمية يوم حنين، وإن غزا العبد على فرس لسيده قسم للفرس ورضخ له. وقال الشافعي لا يسهم للفرس، ومن استعار فرسا فسهمها للمستعير. وبه قال الشافعي وعنه لمالكها فإن استأجرها فسهمها له لا نعلم فيه خلافا، وإن غزا على فرس حبيس فسهمها له. وأجمع أهل العلم على أن للغانمين أربعة أخماس الغنيمة، وقال أكثرهم للراجل سهم وللفارس ثلاثة، له سهم ولفرسه سهمان. قال ابن المنذر هذا قول عوام أهل العلم في القديم والحديث. وقال أبو حنيفة للفرس سهم واحد، والهجين الذي أبوه عربي وأمه برذون يكون له سهم. وبه قال الحسن وعنه له سهمان. وبه قال مالك والشافعي لعموم الخبر ولا يسهم لأكثر من فرسين. وقال الشافعي ومالك لا يسهم لأكثر من واحد، ولنا أن عمر قضى بذلك ولا يسهم لغير الخيل، وعنه يسهم للبعير سهم. ومن دخل دار الحرب راجلا ثم ملك فرسا أو استعاره فشهد به الوقعة فله سهم فارس. وقال أبو حنيفة الاعتبار بدخول دار الحرب. قال أحمد أنا أرى أن كل من شهد الوقعة على أي حال كان يعطى، إن كان فارسا ففارسا وإن كان راجلا فراجلا، لأن عمر قال الغنيمة لمن شهد الوقعة، ومن غصب فرسا فسهمه لمالكه نص عليه، ولو قال الإمام من أخذ شيئا فهو له أو فضل بعضهم على بعض لم يجز في إحدى الروايتين. وعنه يجوز لأنه عليه السلام قال يوم بدر من أخذ شيئا فهو له، وقضية بدر منسوخة لأنهم اختلفوا فيها فأنزل الله قل الأنفال لله الآية. وأما تفضيل بعضهم على بعض فلا يجوز. وقال الإمام أحمد في الإمام يستأجر قوما يدخل بهم بلاد العدو لا يسهم لهم ويوفي لهم بأجرتهم لحديث يعلى بن منير، رواه أبو داود وفيه لا أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى. وأما الأجير للخدمة والمكري دابته ففيه روايتان، إحداهما لا يسهم له قاله إسحاق والأوزاعي، والثانية يسهم له. وبه قال ابن المنذر ومالك، وبه قال الليث إذا قاتل وإن اشتغل بالخدمة فلا سهم له، وإن اشتغل بالخدمة فلا سهم له. واحتج ابن المنذر بحديث سلمة أنه كان أجيرا لطلحة حين أدرك ابن عيينة حين أغار على صرح النبي صلى الله عليه وسلم، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سهم الفارس والراجل، ومن قتل قبل حيازة الغنيمة فلا سهم له. وقال الشافعي: إن قتل وقد حضر الوقعة قبل حيازة الغنيمة أو بعدها أسهم له. وإذا فصل الجيش غازيا فخرجت منه سرية فأيهما غنم شاركه الآخر، في قول عامة أهل العلم. وقال النخعي: إن شاء نفلهم الإمام إياه كله، يعني السرية. ولنا ما روي أنه صلى الله عليه وسلم بعث سرية من الجيش قبل أوطاس، فغنمت السرية فأشرك بينها وبين الجيش، ولأن كل منهما ردء لصاحبه. وقال أحمد: لا يشتري الأمير من المغنم شيئا، لأنه يحابى به، ولأن عمر رد ما اشتراه ابنه في غزوة جلولاء، وقال لأنه يحابى، احتج به أحمد. والغال يحرق رحله كله، وبه قال الحسن وفقهاء الشام. وقال مالك والشافعي: لا يحرق لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولأنه منهي عن إضاعة المال. ولنا حديث سالم عن أبيه عن عمر، وحديثهم لا حجة فيه، فإن الرجل توانى في المجيء به، وليس الخلاف فيه، ولأنه جاء به من عند نفسه تائبا معتذرا، والتوبة تجب ما قبلها. وأما النهي عن إضاعة المال فذلك لغير المصلحة، فأما إذا كان لمصلحة فلا يعد تضييعا. ولا يحرق المصحف لحرمته ولحديث سالم، وكذلك الحيوان لنهيه صلى الله عليه وسلم عن التعذيب بالنار، وكذلك السلاح، وكذلك آلة الدابة نص عليه. وقال الأوزاعي: يحرق، ولا يحرق ما غل لأنه من الغنيمة نص عليه. وهل يحرم سهمه؟ على روايتين، ولنا أنه لم يثبت في خبر، وإذا تاب قبل القسمة رده في المغنم، وبعدها يدفع إلى الإمام خمسه ويتصدق بالباقي. وبه قال الحسن والزهري ومالك. وقال الشافعي: لا أعرف للصدقة وجها. ولنا أنه قول ابن مسعود ومعاوية ومن بعدهم، ولم يعرف لهم مخالف في عصرهم. وفدية الأسارى غنيمة بلا خلاف، وما أهدي للأمير أو بعض قواده في حال الغزو كذلك. وقال أبو حنيفة: هي لمن أهدي لهم بكل حال. ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف: يملك الكفار أموال المسلمين بالقهر. وفيها روايتان. قال الشيخ: لم ينص أحمد على الملك ولا على عدمه، وإنما نص على أحكام أخذ منها ذلك. قال: والصواب أنهم يملكونها ملكا مقيدا لا يساوي أملاك المسلمين من كل وجه. قوله: سهم لله ولرسوله يصرف مصرف الفيء، وعنه في المقاتلة والكراع والسلاح، وفي الانتصار هو لمن يلي الخلافة بعده. وذكر الشيخ عن بعض أصحابنا أن الله أضاف هذه الأموال إضافة ملك كسائر أموال الناس، ثم اختار قول بعض العلماء أنها ليست ملكا لأحد، بل أمرها إلى الله وإلى الرسول ينفقها فيما أمره الله به، ويشترط في المستحقين من ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل أن يكونوا مسلمين وأن يعطوا كالزكاة بلا نزاع. واختار الشيخ إعطاء الإمام من شاء منهم للمصلحة كالزكاة، واختار أن الفيء والخمس واحد يصرف في المصالح. واختار ابن القيم في الهدي أن الإمام يخير فيهم ولا يتعداهم كالزكاة، ولا يسهم لغير الفرس، وعنه يسهم للبعير. وذكر القاضي أن أحمد قال: ليس للبغل شيء إلا النفل. قال الشيخ: هذا صريح أن البغل يجوز الرضخ له، وهو قياس الأصول، فإن الذي ينتفع به ولا يسهم له كالمرأة والصبي يرضخ لهم. وإذا قال الإمام من أخذ شيئا فهو له، ففي جوازه روايتان، وقيل يجوز للمصلحة وإلا فلا. قلت: وهو الصواب. وإذا فضل بعض الغانمين على بعض ففيه روايتان، ومحلهما إذا كان المعطى في غناء مثل الشجاعة ونحوها، فإن كان لا غناء فيه لم يجز قولا واحدا، وإذا كان لغناء فيه ولم يشرطه فالصحيح جوازه. والغال يحرق رحله. واختار الشيخ أنه من باب التعزير، فيجتهد الإمام بحسب المصلحة. قلت وهو الصواب: باب حكم الأراضين المغنومة، ما أجلي عنها أهلها بالسيف خير الإمام بين وقفها وقسمها، وعنه تصير وقفا بالاستيلاء، وعنه تقسم بين الغانمين، ولا نعلم أن شيئا مما فتح عنوة قسم إلا خيبر. قال أحمد: ومن يقوم على أرض الصلح والعنوة؟ وأين هي وإلى أين هي؟ وقال: أرض الشام عنوة إلا حمص وموضعا آخر. وقال: ما دون النهر صلح وما وراءه عنوة. وقال: فتح المسلمون السواد عنوة إلا ما كان منه صلحا، وهي أرض الحيرة وأرض بانقيا. وقال: أرض الري خلطوا في أمرها، والذي قسم بين الغانمين لا خرج عليه، وكذلك ما أسلم أهله عليه وما صولحوا على أن الأرض لهم، وما أحياه المسلمون كأرض البصرة، وما جلى عنها أهلها خوفا، حكمها حكم الفيء تصير وقفا، وعنه حكمها حكم العنوة، والمرجع في الخراج والجزية إلى اجتهاد الإمام، وعنه لا يزاد على ما ضرب عمر ولا ينقص، وعنه يجوز الزيادة دون النقص، لقول عمر لحذيفة وعثمان: لعلكما حملتما الأرض ما لا تطيق. فقال عثمان: والله لو شئت زدت عليهم. فقال عمر: فلا تجهدهم. فدل على إباحة الزيادة ما لم يجهدهم. ويكره شراء المزارع من أرض الخراج، لأن في الخراج معنى الذلة، وبهذا وردت الأخبار عن عمر وغيره. ومعنى الشراء هاهنا أن يتقبل الأرض بما عليها من خراجها، لأن شراء هذه الأرض غير جائز. باب الفيء، وهو ما أخذ من مال المشركين بغير قتال، كالجزية والخراج والعشر وما تركوه فزعا، وخمس خمس الغنيمة ومال من لا وارث له. قال أحمد: الفيء فيه حق لكل المسلمين، وهو بين الغني والفقير. وقال عمر رضي الله عنه: ما من أحد من المسلمين إلا له في هذا المال حق إلا العبيد. وقرأ ما أفاء الله على رسوله حتى بلغ والذين جاءوا من بعدهم، فقال: هذه استوعبت جميع المسلمين. وذكر القاضي أن الفيء مختص بأهل الجهاد، ويبدأ بالجند لأنهم أهم، فيعطون كفايتهم وما فضل قدم الأهم فالأهم، من عمارة المساجد والقناطر، وإصلاح الطرق وأرزاق القضاة والأئمة، وكل ما يعود نفعه على المسلمين. ثم يقسم ما فضل على المسلمين، لما ذكرنا من الآية وقول عمر، وللشافعي قولان كنحو ما ذكرناه، واستدلوا على أن أربعة أخماس الفيء لرسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته، لحديث خصومة علي والعباس عند عمر، وقوله: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، وكانت له خاصة دون المسلمين. قال شيخنا: وظاهر أخبار عمر أن الفيء للمسلمين، فإنه لما قرأ الآية في سورة الحشر قال: استوعبت جميع المسلمين. فأما أموال بني النضير فيحتمل أنه صلى الله عليه وسلم ينفق منها على أهله، لأنهم من أهم مصالح المسلمين، فيبدأ بهم ثم يجعل باقيه أسوة المال، ويحتمل أنه اختص بها من الفيء وترك سائره لمن سمى الله في الآية. وهذا مبين في قول عمر: كانت لرسول الله خاصة دون المسلمين. قال أحمد: لا يخمس الفيء وهو قول الأكثر، وعنه بلا كالغنيمة وهو قول الشافعي، لقوله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى الآية، فظاهره أن جميعه لهؤلاء وهم أهل الخمس، ولحديث البراء وفيه وأخمس ماله. وجاءت الأخبار دالة على اشتراك جميع المسلمين فيه عن عمر، مستدلا بالآيات التي بعدها، فوجب الجمع بينهما، ففي إيجاب الخمس جمع بينهما، فإن خمسه لمن سمي في الآية، وسائره يصرف إلى من في الآيتين. قال ابن المنذر: لا يحفظ عن أحد قبل الشافعي أن في الفيء خمسا، والدليل على هذا قول الله تعالى: ما أفاء الله على رسوله فجعله كله لهم خمسا ولم يذكر خمسا. قال عمر لما قرأها: استوعبت جميع المسلمين. باب الأمان. يصح أمان المسلم المكلف ذكرا كان أو أنثى، وفي أمان الصبي المميز روايتان: يصح من كل مسلم بالغ عاقل ذكرا كان أو أنثى حرا أو عبدا، وهو قول الأكثر، روي عن أبي حنيفة: لا يصح أمان العبد إلا أن يكون مأذونا له في القتال. ولنا حديث علي وفيه: يسعى بذمتهم أدناهم. ويصح أمان الأسير إذا عقده غير مكره، وكذلك الأجير والتاجر في دار الحرب. وقال الثوري: لا يصح أمان أحد منهم. ولنا عموم الحديث. وأما الصبي المميز ففيه روايتان، إحداهما لا يصح، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة، والثانية يصح وبه قال مالك للعموم. ولا يصح أمان ذمي لقوله صلى الله عليه وسلم: يسعى بذمتهم أدناهم. ويصح أمان أحد الرعية للواحد والعشرة والقافلة الصغيرة والحصن الصغير. ولا يصح لأهل بلدة وجمع كثير، لأنه يفضي إلى تعطيل الجهاد والافتيات على الإمام. ويصح أمان الأسير بعد الاستيلاء عليه، لأن عمر أمن الهرمزان وهو أسير، فأما أحد الرعية فليس له ذلك، وهو مذهب الشافعي. وحكي عن الأوزاعي أنه يصح، لأن زينب أجارت أبا العاص وهو أسير، فأجازه النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا أن أمر الأسير مفوض إلى الإمام، وحديث زينب إنما صح بإجازة النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا شهد للأسير اثنان أو أكثر أنهم أمنوه قبل إذا كانوا بصفة الشهود. وقال الشافعي: لا يقبل لأنهم يشهدون على فعل أنفسهم، ولنا أنهم عدول غير متهمين، كما لو شهدوا على غيرهم أنه أمنه. فإن شهد واحد أني أمنته فقال القاضي، قياس قول أحمد أنه يقبل، وهو قول الأوزاعي، ويحتمل أن لا يقبل وبه قال الشافعي. وصفة الأمان الذي ورد به الشرع لفظتان: أجرتك وأمنتك. قال تعالى: فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، وفي معناه: لا تخف لا بأس عليك. وروي عن عمر أنه قال: إذا قلتم لا بأس أو لا تذهل أو مترس فقد أمنتموه. فإن الله يعلم الألسنة ولا نعلم في هذا كله خلافا. فإن قال قف أو أقم أو ألق سلاحك، فقيل هو له أمان لأن الكافر يعتقده أمانا. وقال الأوزاعي: إن ادعى الكافر أنه أمان فهو أمان، وإلا فلا يقبل. فإن قال نويت به الأمان فهو أمان، وإن قال لم أنوه وقال الكافر أعتقد أنا، رد إلى مأمنه. فإن أشار عليهم بما اعتقدوه أمانا وقال أردت به الأمان فهو أمان، وإن قال لم أرد به الأمان فالقول قوله، لأنه أعلم بنيته. فإن خرجوا من حصنهم بهذه الإشارة لم يقتلوا ويردون إلى مأمنهم، لقول عمر: والله لو أن أحدكم أشار بإصبعه إلى السماء إلى مشرك فنزل بأمانه فقتله لقتلته به، رواه سعيد. وإن مات المسلم أو غاب فإنهم يردون إلى مأمنهم، وبه قال مالك والشافعي وابن المنذر. ومن جاء بمشرك وادعى أنه أمنه فأنكر فالقول قوله، وعنه قول الأسير، وعنه من تدل الحال على صدقه. وإن طلب الأمان ليسمع كلام الله وجب إجابته، ثم يرد إلى مأمنه لا نعلم فيه خلافا للآية. قال الأوزاعي: هي إلى يوم القيامة. وإذا دخل حربي دار إسلام بغير أمان فادعى أنه رسول قبل منه، ولم يجز التعرض له لقوله لولا أن الرسل لا تقتل إلى آخره. وإن ادعى أنه تاجر وقد جرت العادة بدخول تجارهم إلينا لم يعرض له إذا كان معه ما يبيعه، لأنهم دخلوا يعتقدون الأمان. قال أحمد: إذا ركب القوم في البحر فاستقبلهم تجار مشركون من أرض العدو يريدون دار الإسلام لم يعرضوا لهم، وكل من دخل بلاد الإسلام من أرض الحرب بتجارة بويع ولا يسأل عن شيء، وإن كان ممن ضل في الطريق أو حملته الريح في مركب إلينا فهو لمن أخذه في إحدى الروايتين، والأخرى يكون فيئا لأنه أخذ بغير قتال. روي عن أحمد أنه سئل عن الدابة تخرج من بلد الروم فتدخل القرية، وعن القوم يضلون في الطريق فيدخلون القرية، قال تكون لأهل القرية يتقاسمونها. وقال الزهري غنيمة وفيها الخمس، ومن دخل دار الحرب رسولا أو تاجرا فخيانتهم محرمة عليه، لأنهم إنما أعطوه الأمان مشروطا بترك خيانتهم، وكذلك من جاءنا منهم بأمان فمتى خان انتقض عهده. وإذا أودع المستأمن ماله مسلما أو أقرضه ثم عاد إلى دار الحرب بقي الأمان في ماله، فإذا طلبه صاحبه بعث إليه، وإن مات في دار الحرب انتقل المال إلى وارثه ولم يبطل الأمان فيه. وقال أبو حنيفة والشافعي يبطل لأنه صار لورثته ولم يعقد فيه أمانا. ولنا أن الأمان حق لازم متعلق بالمال، وهذا اختيار الميزاني، وإن لم يكن وارثا صار فيئا. وإن أخذ المسلم من الحربي مالا وديعة أو مضاربة فدخل بها دار الإسلام فهو في أمان، وإن أطلقوا الأسير بشرط أنه يقيم عندهم مدة لزمه الوفاء لقوله المؤمنون عند شروطهم. وقال الشافعي لا يلزمه، وإن أطلقوه وأمنوه صاروا في أمان منه، لأن أمانهم له يقتضي سلامتهم منه. وإن لم يشرطوا شيئا أو شرطوا كونه رقيقا فله أن يقتل ويسرق ويهرب، وإن أحلفوه على ذلك وكان مكرها لم تنعقد يمينه، وإن أطلقوه بشرط أن يبعث إليهم مالا، وإن عجز عنه عاد إليهم لزمه الوفاء إلا أن تكون امرأة. وقال الخراقي لا يرجع الرجل أيضا نص عليه، وإن كان مكرها لم يلزمه الرجوع ولا الفداء لقوله عفي لأمتي إلى آخره، وإن لم يكره وقدر على الفداء لزمه، وبه قال الحسن وغيره. وقال الشافعي لا يلزمه لأنه حر لا يستحقون بدله. ولنا قوله وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم، ولما صالح أهل الحديبية وفى لهم وقال لا يصلح في ديننا الغدر، ولأن الوفاء مصلحة للأسارى وفي الغدر مفسدة في حقهم، فإن عجز أو كانت امرأة لم ترجع لقوله فلا ترجعوهن إلى الكفار الآية. وفي الرجل روايتان، إحداهما لا يرجع، وبه قال الحسن والنخعي والشافعي لأن الرجوع إليهم معصية، والثانية يلزمه، وهو قول الزهري والأوزاعي لقصة أبي بصير، وإذا اشترى المسلم أسيرا بإذنه لزمه أن يؤدي إلى الذي اشتراه ما أداه فيه بغير خلاف، وإن كان بغير إذنه لزمه أيضا، وبه قال الحسن وغيره. وقال الشافعي وابن المنذر لا يلزمه لأنه تبرع بما لا يلزمه. ولنا ما روى سعيد أن عمر كتب إلى السائب أيما رجل أصاب رقيقه ومتاعه بعينه فهو أحق به من غيره، وإن أصابه في أيدي التجار بعدما اقتسم فلا سبيل إليه، وأيما حر اشتراه التجار فإنه يرد إليهم رؤوس أموالهم، فإن الحر لا يباع ولا يشترى، فحكم للتجار برؤوس أموالهم، ويجب فداء أسير المسلمين إذا أمكن لقوله وفك العاني، ويجب فداء أسير أهل الذمة، وبه قال عمر بن عبد العزيز والليث لأننا التزمنا حفظهم بمعاهدتهم وأخذ جزيتهم. وقال القاضي إنما يجب إذا استعان بهم الإمام في قتالهم فسبا وجب عليه ذلك، وهو المنصوص عن أحمد. باب الهدنة، وهي جائزة لقوله تعالى براءة من الله ورسوله الآية، وقوله وإن جنحوا للسلم فاجنح لها الآية، وصالح صلى الله عليه وسلم سهيلا 10 سنين، وإنما تجوز للنظر للمسلمين إما لضعفهم عن القتال أو طمع في إسلامهم أو في أدائهم الجزية وغير ذلك من المصالح، فإن صالحهم على مال يبذله لهم فقد أطلق أحمد القول بالمنع لأن فيه صغارا، وهو مذهب الشافعي. قال أحمد: وهو محمول على غير حالة الضرورة لبذله لعيينة ومن معه ثلث ثمار المدينة، فإن عقدها غير الإمام أو نائبه لم يصح، وإن مات الإمام أو عزل لم تنتقض، لقوله: فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم، فإن نقضوا بقتال أو مظاهرة أو قتل مسلم أو أخذ مال انتقض عهدهم وجاز قتالهم، لقوله: وإن نكثوا أيمانهم الآية، وقوله: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم الآية، وإن نقضه بعضهم دون بعض فسكت باقيهم عن الناقض فالكل ناقض، لأن قريشا أعان بعضهم بني بكر على خزاعة وسكت الباقون فانتقض عهدهم، وإن شرط فيها شرطا فاسدا كنقضها متى شاء أو رد النساء إليهم أو إدخالهم الحرم لم يصح الشرط وفي العقد وجهان، وإن قال: هادنتكم ما شئنا أو شاء فلان، أو شرط ذلك لنفسه دونهم لم يصح، لأنه ينافي مقتضى العقد كما لو شرطه في البيع أو النكاح. وقال القاضي: يصح، وهو قول الشافعي لقوله لأهل خيبر: نقركم ما أقركم الله، ولنا أنه عقد لازم فلم يجز اشتراط نقضه، وقصة أهل خيبر لم تكن هدنة وإنما ساقاهم، وقد وافقوا الجماعة في أنه لو شرط في الهدنة أقركم ما أقركم الله لم يصح، فكيف يجتمعون مع الإجماع على عدم جوازه؟ كذلك إن شرط إدخالهم الحرم فهو فاسد، لقوله تعالى: إنما المشركون نجس الآية، وإذا عقد الهدنة من غير شرط فجاءنا منهم إنسان مسلما أو بأمان لم يجب رده ولم يجز، ولا يجب رد مهر المرأة. وقال بعض أصحاب الشافعي: إن خرج العبد إلينا قبل إسلامه ثم أسلم لم يرد إليهم، فإن أسلم قبل خروجه إلينا لم يصر حرا لأنه في أمان منا. وقال الشافعي في قوله: إذا جاءت امرأة مسلمة رد مهرها، لقوله: وآتوهم ما أنفقوا الآية، ولنا أنه من غير دار الإسلام خرج إلينا فلم يجب رده ولا رد شيء عنه كالحر كما لو أسلم بعد خروجه. وقوله: إنه في أمان منا، قلنا: إنما أمناهم ممن هو في دار الإسلام الذين هم في قبضة الإمام كما لو خرج قبل إسلامه. ولهذا لما قتل أبو بصير الرجل لم ينكر عليه ولم يضمنه، فلما انفرد هو وأصحابه فقطعوا الطريق عليهم لم ينكر ذلك عليهم ولم يأمرهم برد ما أخذوه. وأما المرأة فلا يرد مهرها لأنها لم تأخذ منهم شيئا، ولو أخذته كانت قد قاهرتهم عليه في دار القهر، ولو وجب لوجب مهر المثل دون المسمى. وأما الآية فقال قتادة: نسخ رد المهر. وقال عطاء والزهري: لا يعمل بها اليوم، على أنها في قصة الحديبية حين شرط رد من جاء مسلما، وكلامنا فيما إذا وقع الصلح من غير شرط، وإذا شرط رد النساء لم يصح أيضا، وإن شرط رد من جاء مسلما من الرجال جاز. وقال أصحاب الشافعي: لا يجوز شرط رده إلا أن يكون له عشيرة تحميه، ولنا أنه صلى الله عليه وسلم لم يخص ذا العشيرة، ولأنه إذا كانت عشيرته هي التي تفتنه فهو كمن لا عشيرة له، لكن إنما يجوز هذا الشرط عند شدة الحاجة إليه، وله أن يأمره سرا بالهرب منهم ومقاتلتهم لقصة أبي بصير، ولقول عمر لأبي جندل: دم أحدهم دم الكلب. وإذا طلبت امرأة مسلمة الخروج من عندهم جاز لكل مسلم إخراجها لقصة بنت حمزة، وعلى الإمام حماية من هادنه من المسلمين دون غيرهم، وإن سباهم كفار آخرون لم يجز لنا شراؤهم، وعن أبي حنيفة يجوز، وإن خاف نقض العهد منهم نبذ إليهم عهدهم، لقوله تعالى: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء الآية، أي تصير أنت وهم سواء في العلم بالنبذ، ولا يجوز أن يبدأهم بقتال أو غارة قبل إعلامهم للآية، ومن أتلف منهم شيئا على مسلم ضمنه، وإن قذفه جلد، لأن الهدنة تقتضي أمان المسلمين بهم. باب عقد الذمة لا تجوز إلا من الإمام أو نائبه، لا نعلم فيه خلافا، والأصل فيه وفي إخراج الجزية الكتاب والسنة والإجماع، كقوله حتى يعطوا الجزية الآية، وقول المغيرة يوم نهاوند أمرنا نبينا أن نقاتلكم حتى تعبدوا الله أو تؤدوا الجزية، رواه البخاري. وحديث بريدة مرفوعا أدعوهم إلى إحدى ثلاث خصال، رواه مسلم. وأجمعوا على جواز أخذ الجزية في الجملة، ولا يجوز عقدها إلا لأهل الكتاب ومن له شبهة كتاب، فأهل الكتاب اليهود والنصارى، ومن دان بدينهم كالسامرة يدينون بشريعة موسى، وإنما خالفوهم في فروع دينه. وفرق النصارى من اليعقوبية والنصطورية والملكية والإفرنج والروم والأرمن وغيرهم ممن انتسب إلى شريعة عيسى، وما عداهم ليس أهل كتاب، لقوله أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين من قبلنا الآية. فأما أهل صحف إبراهيم وشيث وزبور داود فلا تقبل منهم لأنهم من غير الطائفتين، ولأن هذه الصحف ليس فيها شرائع، إنما هي مواعظ. وأما الذين لهم شبهة كتاب فهم المجوس، هذا قول الأكثر. وعن أبي ثور أنهم من أهل الكتاب، وتحل ذبائحهم ونساؤهم، وهو خلاف الإجماع. وما روي عن علي أن لهم كتابا ورفع، وأن ملكهم قال إن آدم أنكح بنيه بناته فأنا على دينه، فقال أبو عبيدة لا أحسبه محفوظا. إذا ثبت هذا فإن أخذها من أهل الكتاب والمجوس إذا لم يكونوا من العرب ثابت بالإجماع، فإن الصحابة أجمعوا على ذلك، فإن كانوا من العرب فحكمهم حكم العجم. وقال أبو يوسف لا تؤخذ من العرب لشرفهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولنا عموم الآية وبعثه خالدا إلى أكيدر دومة فصالحه على الجزية وهو من العرب، وأخذها من نصارى نجران وهم من العرب، ولأنه إجماع، فإن عمر أخذها من بني تغلب فلم ينكر وكان إجماعا. فأما غيرهم فلا يقبل منهم إلا الإسلام، وعنه تقبل من جميع الكفار إلا عبدة الأوثان من العرب، لحديث بريدة. وعن مالك تقبل من الجميع إلا مشركي قريش، وعن الأوزاعي تقبل من جميعهم لحديث بريدة، ولنا قوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم الآية، وقوله أمرت أن أقاتل الناس الحديث، وهذا عام خص منه ما ذكرنا. ولا يجوز عقد الذمة المؤبدة إلا بشرطين، أحدهما التزام إعطاء الجزية في كل حول، الثاني التزام أحكام الإسلام، وهو قبول ما يحكم به عليهم من أداء حق وترك محرم، لقوله تعالى وهم صاغرون، والصابئ إذا انتسب إلى أحد الكتابين فهو من أهله وإلا فلا. ولا نعلم خلافا أنها لا تجب على الصبي والمرأة ولا زائل العقل. باب أحكام الذمة تقام عليهم الحدود فيما يعتقدون تحريمه، لحديث أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيهوديين قد فجرا الحديث، ويقرون على ما يعتقدون حله، إلا أنهم يمنعون من إظهاره، ويلزمه التميز عن المسلمين في شعورهم بحذف مقادم رؤوسهم وترك الفرق. ومن هنا إلى آخر الباب من الإنصاف يصرف الفيء في المصالح، واختار الشيخ أنه لا حظ للرافضة فيه، وذكره في الهدي. وعن مالك وأحمد يبدأ بالمهاجرين ثم الأقرب، فالأقرب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجوز المفاضلة بينهم لمعنى فيه اختاره الشيخ. ويحرم الأخذ من بيت المال إلا بإذن الإمام، ولا يجوز الصدقة منه، وكذلك السرقة ويسلمه للإمام. قال الشيخ لو أتلفه ضمنه، والرسول والمستأمن لا يقيم سنة فصاعدا إلا بجزية، اختاره الشيخ. قوله والأسير إذا أطلقه الكفار بشرط أن يقيم عندهم مدة لزمة، قال الشيخ لا ينبغي أن يدخل معهم في التزامه الإقامة أبدا، لأن الهجرة واجبة عليه، ففيه التزام ترك الواجب، اللهم إلا أن يمنعوه من دينه ففيه التزام ترك المستحب وفيه نظر. واختار في الرد على الرافضة أخذ الجزية من كل فرق الكفار، وأنه لم يبق أحد من مشرك العرب بعد نزول الجزية، بل كانوا قد أسلموا. وقال في الاعتصام بالكتاب والسنة: من أخذها من الجميع أو سوى بين المجوس وأهل الكتاب فقد خالف الكتاب والسنة، وليس للإمام نقض عهدهم وتجديد الجزية عليه، لأن عقد الذمة مؤبد وقد عقده عمر معهم. واختار ابن عقيل جواز ذلك لاختلاف المصلحة باختلاف الأزمنة، وقد فعله عمر بن عبد العزيز واختاره الشيخ، ويكون العقد لازما على الصحيح، يعني عقد الهدنة. قال الشيخ: ويكون أيضا جائزا، فإن زاد على 10 سنين بطل في الزيادة، وإن هادنهم مطلقا لم يصح. وقال الشيخ: يصح وتكون جائزة ويعمل بالمصلحة، لأن الله أمر بنبذ العهود المطلقة وإتمام المؤقتة، وإن قال هادنتكم ما شئنا أو شاء فلان لم يصح، وقيل يصح، ولو قال نقركم ما أقركم الله لم يصح. وقال الشيخ: يصح وإن منعناه في قوله ما شئنا، قوله ويأمره سرا بقتالهم والفرار منهم. قال في الترغيب وغيره: يعرض له ألا يرجع إليهم، وإن سباهم كفار لم يجز لنا شراؤهم. وذكر الشيخ رواية منصوصة: يجوز شراؤهم من سابيه. وفي الهدي في غزوة الفتح أن أهل العهد إذا حاربوا من في ذمة الإمام صاروا بذلك أهل حرب، فله أن يبيتهم، وإنما يعلمهم إذا خاف منهم الخيانة، وأنه ينتقض عهد الجميع إذا لم ينكروا عليهم. ومتى مات الإمام أو عزل لزم من بعده الوفاء بعقده، لأنه لا ينتقض باجتهاد غيره. وجوز ابن عقيل وغيره نقض ما عقد الخلفاء الأربعة، نحو صلح تغلب لاختلاف المصالح باختلاف الأزمنة، ولا جزية على راهب. وقيل بلى، ولا يبقي بيده مالا إلا بلغته فقط، ويؤخذ ما بيده، قاله الشيخ. وقال: يؤخذ منهم مالنا كالرزق الذي للديور والمزارع إجماعا. وقال: من له تجارة أو زراعة وهو مخالط لهم أو معاونهم على دينهم كمن يدعو إليه من راهب وغيره فإنها تلزمه إجماعا، وحكمه حكمهم بلا نزاع، ولا يبدؤون بالسلام، وفيه احتمال يجوز للحاجة، ومثله كيف أصبحت كيف حالك. وجوزه الشيخ. وإذا سلموا رد عليهم، قال الشيخ: ترد تحيتهم. فقال: يجوز أن يقول له أهلا وسهلا. وفي تهنئتهم وتعزيتهم وعيادتهم روايتان، إحداهما أنه يجوز لمصلحة راجحة كرجاء إسلامه، اختاره الشيخ. وكره أحمد الدعاء بالبقاء لأحد، اختاره الشيخ. قوله: ويمنعون من إحداث الكنائس والبيع، قال الشيخ: إجماعا. وقال الشيخ: يمنعون من إظهار الأكل والشرب في رمضان، قال: ولو أبى من الصغار انتقض عهده. وقال في نصراني لعن مسلما: تجب عقوبته بما يردعه وأمثاله عن ذلك. وقال: قال أحمد: في من زنى بمسلمة يقتل. قيل له: فإن أسلم؟ قال: وإن أسلم هذا قد وجب علي. قال الشيخ: من قهر قوما من المسلمين ونقلهم إلى دار الحرب، ظاهر المذهب أنه يقتل ولو بعد إسلامه، وأنه أشبه بالكتاب والسنة كالمحارب، والله أعلم.